الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب. ومثله قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمنه هنا وفي الحديث وفي آية النساء بمعنى واحد، وهو خلقه وإيجاده. وفي قوله وأن الجنة حق والنار حق الإيمان بالوعد والوعيد والجزاء بعد البعث، وفيه الإيمان بالساعة، وفيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن ذلك لحكمة وهي ظهور مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى من إثابة أوليائه وكرامتهم وعقاب أعدائه وإهانتهم وظهور حمده واعتراف جميع خلقه له به. وله أيضا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ صالح آل عثمان سلمه الله وحفظه من طائف الشيطان: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على ما أولاه من الإنعام، جعلنا الله وإياك من أوليائه الذاكرين الشاكرين. وأما المسألة التي سألت عنها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فمن أحسن ما قيل في معناه قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في باب المعاينة من شرح المنازل، لما تكلم على ما يزعمه القوم من إدراك نفس الحقيقة والأنوار التي يجدونها وأنها أمثلة وشواهد، قال: وحقيقتها هي وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي، فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العبد للصورة الخارجية، وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن بحيث يصير الحكم له، ويقوى استحضار القوة العاقلة لمدركها بحيث يستغرق فيه ويغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة، ويستولي على السمع والبصر بحيث وراه ويسمع خطابه في الخارج أو في النفس والذهن، لكن لغلبة الشهود وقوة الاستحضار وتمسك حكم القلب واستيلائه على القوى، صار كأنه مرئي بالعين مسموع بالأذن، بحيث لا يشك المدرك في ذلك ولا يرتاب البتة ولا يقبل عذلا. وحقيقة الأمر أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية تابعة للمعتقد، إلى أن قال: وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من الرب وأنسه واستغراقه في محبته وذكره واستيلاء سلطان معرفته عليه. والرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته وأنوار ذاته أو صفاته، وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد كما يقوم بقلبه شاهد الآخرة والجنة والنار وما أعد الله لأهلها. وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام يوم أحد لما قال: واهل لريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهي روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة حتى كأنها لهم رأي عين. وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة، فالعمل إنما هو على الشواهد وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله، انتهى ملخصا. وبه يظهر معنى الحديث وأن اختصاص هذا المكان بكونه روضة من رياض الجنة لما يقوم بقلب العبد من المثال، والشاهد الذي يقوي سلطانه هناك وتظهر ثمرته، ويجد المؤمن من لذته وروحه حتى كأنه رأي عين. وفي هذا القدر كفاية والله الموفق. ولا تذخر عمارة مجلسك بذكر الله والدعوة إليه،